9. Şua 10. sözün mühim bir zeyli ve lahikasının birinci parçası. Bismillahirrahmanirrahim. Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun. Ve lehul hamdu fissemavati vel ardı ve aşiyen ve hine tuzhirun. Yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayy ve yuhyil arda ba'de mevtiha ve kezalike tuhracun. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. İmanın bir kutbunu gösteren bu semavi ayat-ı kübranın ve haşrı ispat eden şu kutsi berahini uzmanın bir nükte-i ekberi ve bir hüccet-i azamı bu 9. şuada beyan edilecek. Latif bir inayet-i Rabbaniyedir ki, bundan 30 sene evvel eski Said, yazdığı tefsir mukaddemesi Muhakemat namındaki eserin ahirinde, ikinci maksat, Kur'an'da haşre işaret eden iki ayet tefsir ve beyan edilecek. Nahu bismillahirrahmanirrahim deyip durmuş. Daha yazamamış. Halik-i Rahim'ime delail ve emarat-ı haşriye adedince şükür ve hamdolsun ki, 30 sene sonra tevfik ihsan eyledi. Evet, bundan 9-10 sene evvel o iki ayetten birinci ayet olan فَنْظُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا İnne zalika la muhyil mauta ve huve ala kulli şeyin kadir. Ferman-ı ilahinin iki parlak ve çok kuvvetli hüccetleri ve tefsirleri bulunan 10. söz ile 29. sözü inam etti. Münkirleri susturdu. Hem iman-ı haşrinin hücum edilmez o iki metin kalasından 9 ve 10 sene sonra ikinci ayet olan başta mezkûr ayat-ı ekberin tefsirini bu risale ile ikram etti. İşte bu 9. şua, mezkûr ayatıyla işaret edilen 9 âli makam ve bir ehemmiyetli mukaddemeden ibarettir.